الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الناظم أن كل أسف في القرآن فهو الحزن، واستثنى موضعا واحدا، ما هو؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. أحسنت. فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا. الباء حيثما ورد في القرآن فهو الزوج، إلا موضعا واحدا، من يذكره؟ الله عليك. نعم، يقول تعالى وزدهم أحسن الطالبين. أحسنت. ما معنى الباء هنا؟ صنم. نعم. كما يقولون. أحسنتم. أتدعون صنمكم المسمى بعلا. لو ذكرتم آية جاء فيها البعل بمعنى الزوج. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. أحسنت، أي إلا لأزواجهن. نعم، تفضل شيخ. قال العلامة في القرآن هما البروج التي هما عدى التي في النساء فهي القصور ترى، وكل ما فيه من بر ومن بحر، فالماء والدر لا في الروم فاعتبرا، إذ المراد به العمران مع خرب، وكل لس عذاب غير ما أجرا، أعلي المسطر في مدثر فلقد قالوا وصان محفظ واتبع الأثر، وكل ما فيه أخل أتى فبالاستهزاء فسر لا سخريا سكبرا، يزخر في الفم تسخير من فسر، والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر، إلا الذي في سلام الذكر أول فإنه رؤسى كفرا لمن كفرا، وكل زور فبهتان صاحبه كفرا سوى ما بفرقان فلا وزرا، وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك على فجاب الشتم منتشرا، كذاك بالغيب رجما فسروه بظن، ثم كل وجود فبالدخول أرى، إلا الكريم فإنه كان منه ولم يدخل بما مريم فاستتبع الخبرا، وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطرا، وحيث جاز ذكرة في الكتاب فأولنهم بمال إلا ما قد سبرا في توبة، وكذا في مريم فبي طهر ثم بالميل لفه الزيغ قد أسرا، إلا وإن سألت الأبصار أي شخصت ثم القنوت به في الطاعة حسرا، لهم معقارتون فمعناه والمطلقون فبخل إثر مختبرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. كل بروج في القرآن فهي الكواكب، إلا موضع سورة النساء، وهو قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالمعنى في قصور محصنة مرتفعة. وما عدا هذا الموضع فالبروج فيه الكواكب، وقد ورد بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، وهي قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وقوله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وقوله تعالى في سورة البروج: والسماء ذات البروج، هي في هذه المواضع بمعنى الكواكب. وفي موضع سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، المعنى في قصور محصنات مرتفعة. وكلمة البروج تدل على الظهور والارتفاع، ومنه سميت الكواكب بروجا لظهورها وارتفاعها، وهذا المعنى موجود في القصور، فإن القصور ظاهرة مرتفعة، ثم قال رحمه الله: وكل ما فيه من بر ومن بحر فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا إذ المراد به العمران مع خرب. كل ما في القرآن من كلمة البر فهو التراب، والبحر هو الماء، المعنى المعروف. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قال الناظم: لا في الروم فاعتبرا، يشير إلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: إذ المراد به العمران مع خرب. العمران هذا تفسير للبحر، والخرب هذا تفسير للبر، وهذا جار على القول بأن المقصود بالبر الصحاري وبالبحر المياه، وعده في المشتركات جار على هذا القول، وقد قال به جماعة من السلف وهو الوارد عن أكثر السلف. والقول الآخر أن البر والبحر على معناهما الظاهر، وهو أن البر للتراب والبحر للماء، فسره بهذا مجاهل في رواية عنه، وهذا هو المعهود في لسان العرب عند إطلاق البر والبحر، لذا رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره. وعلى هذا القول الثاني من أن البر والبحر في آية الروم على معناهما الظاهر، تكون هاتان الكلمتان من كليات القرآن لا من مشتركاته، فيكون مقصود بالآية أن المعاصي ظهرت في كل مكان في البر والبحر، لكن على قول الناظم تكون هاتان الكلمتان من مشتركات القرآن، حيثما وردتا في القرآن فالبر التراب والبحر الماء، إلا في موضع سورة الروم فالبحر العمران والبر الخرب. ثم قال رحمه الله: وكل رز عذاب غير ما هجرا، يعني المسطر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثرا. قال: كل رز في القرآن فهو العذاب، كل رز في القرآن فهو العذاب، وستنا موضع سورة المدثر والرز فهجر بالضم والكسر قراءتين متواترتان، والرز والرز فهجر. قال: قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثرا، فيستثنى هذا الموضع، فالرز فيه بمعنى الصنم. ومن المواضع التي ورد فيها الرز في القرآن أو الرز بمعنى العذاب، من المواضع التي ورد فيها الرز بمعنى العذاب قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي عذابا. قال تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي عذابا. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، أي لما وقع عليهم العذاب. واستثنى الناظم كما سبق قوله تعالى: والرجز فهجر، الرجز هنا الصنم، أي يهجر عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام سبب للعذاب، فتسمية الأصنام رجزا مجاز مرسل، هو من التعبير بالمسبب عن السبب، عبر بالرجز الذي هو العذاب وأريد سببه وهو عبادة الأصنام. واستثني أيضا موضع آخر غير موضع المدثر، وهو قوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال مجاهد: وساوسه. على هذا كل رجز في القرآن فهو العذاب إلا موضعين: موضع المدثر والرجز فهجر هو فيه بمعنى الأصنام، وموضع الأنفال ويذهب عنكم رجز الشيطان المراد به وساوس الشيطان. قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثرا، أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء في كتاب الله من الرز يعني به العذاب، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. وجاء عن ابن زيد أنه قال مثل ذلك، قال الرجز العذاب، وكل شيء في القرآن رجز فهو عذاب، أخرجه ابن جرير الطبري وكذلك في تفسيره. وهذا لا يعارض ما سبق من تفسير الرجز في آية المدثر بالأصنام، وفي آية الأنفال بالوساوس، لا تعارض بينهما. وقد أجيب عن هذا التعارض الظاهري بجوابين. الجواب الأول أن يكون المراد الغالب، كل رز في القرآن فهو العذاب، هذا الغالب، ويستثنى ما سبق، موضع المدثر مراد به الأصنام، موضع الأنفال مراد به وساوس الشيطان. وأجيب أيضا بأن عبادة الأصنام سبب للعذاب، وأن الوساوس أذية من الشيطان وعذاب منه، فرجع المعنى إلى العذاب. وعليه فلا تعارض بين قول ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرز يعني بالعذاب، وأيضا تفسيره حيث قال هو في قوله تعالى والرز فهجر قال الأصنام، لا تعارض بينهما، إما يحمل قوله على الغالب أو أنه عبر بذلك لأن عبادة الأصنام سبب للعذاب. قال الناظم رحمه الله: وكل ما فيه من سخر فبالاستهزاء فسر، لا سخريا استطيرا في زخرف فبتسخير يفسر. كل ما في القرآن من سخر فقد فسر بالاستهزاء، إلا ما جاء في سورة الزخرف فبتسخير يفسر، فهو التسخير. يقال سخر منه سخرا وسخرا، والاسم منه السخري والسخري بالضم والكسر، وقد قرئ بهما في المتواتر في المؤمنون: فاتخذتموهم سخريا سخريا، وفي صاد: اتخذناهم سخريا وسخريا، قرئ بهما. يقول الناظم: إن كل ما ورد في القرآن من سخر فمعناه الاستهزاء. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقال تعالى: فاتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، في المؤمنون وفي صاد. واستثنى الناظم موضع الزخرف، وهو قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالمقصود هنا التسخير، أي ليستعمل بعضهم بعضا، فبعضهم مسخر لبعض. إذن هذه الكلمة معناها في القرآن الاستهزاء إلا في موضع واحد، وهو موضع الزخرف، فمعناها التسخير. قال الناظم رحمه الله: والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر، إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤسى كفرا لمن كفر. الشيطان من شطان أي بعودا، فهو بعيد عن الخير، يقال شطنت داره إذا بعدت. قال الشاعر: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. وقيل هو من شاط يشيط إذا هلك واحترق. قال الأعشى: وقد يشيط على أرماحنا البطل. والأكثرون على الأول أنه من شطان، رجحه الطبري وابن كثير والقرطبي في تفاسيرهم. ويدل له أن سيبويه حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان، إذا فعل أفعال الشياطين. وهذا يدل على أنه من شاطن، لو كان من شاط لقالوا تشيط ولما قالوا تشيطن. ويدل له أيضا قول أمية بن أبي الصلت: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يرمى في السجن والأغلال. أيما شاطن، هذا يدل على أنه من شطن، لو كان من شاط سيقول شائط، لكن قوله شاط يدل على أنه من شطان، يدل على أنه من شطان. ذكر الناظم أن الشيطان حيثما ورد في القرآن فمعناه إبليس، واستثنى موضعا واحدا، قال: إن الذي في سنام الذكر أوله. سنام القرآن سورة البقرة، ورد في الحديث تسميتها بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. أخرجه الترمذي. سنام كل شيء آله، سمى البقرة سنام القرآن، يشير إلى قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قال معناه رؤساء الكفر، فإنه الرؤساء كفرا لمن كفر. إذن حيثما ورد الشيطان في القرآن فهو إبليس، أو يعني إبليس وجنوده، إلا في هذا الموضع فمعناه رؤساء الكفر. مثلا قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها أي إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الذي يقوم بهذه الخطبة في النار نعوذ بالله هو إبليس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، إبليس وجنوده. إذن كل شيطان في القرآن فهو إبليس، إلا الموضع في أول سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم، فالمقصود به رؤساء الكفر. والمقصود بكلام الناظم إذا جاءت الكلمة غير مقيدة فلا يرد عليه نحو شياطين الإنس والجن، هذه لا ترد، المقصود إذا جاءت الكلمة غير مقيدة. وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزرا. يقول إن كل زور في القرآن فمعناه بهتان يصاحبه كفر، وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزرا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور في سورة الحج، والذين لا يشهدون الزور في سورة الفرقان، فقد جاءوا ظلما وزورا في سورة الفرقان كذلك، كلها فسرت بالشرك إلا موضع المجادلة، وهو قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا في آية الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهنا المقصود بالزور الكذب، وهذا ليس بشرك، هم يقولون منكرا من القول، يعني يقولون قولا عظيما، هذا المظاهر يقول قولا عظيما فظيعا، وزورا أي يقول كذبا، هذا تكذيب للمظاهر الذي جعل زوجته كأمه، هذا تكذيب له حين قال أنت علي كظهر أمي، هذا ليس فيه شرك. فالمقصود بالزور هنا الكذب، المقصود هنا بالزور الكذب وعليه. فالمستثنى هو آية المجادلة للفرقان، آية الظهار في سورة المجادلة، وهو الذي في أصل هذا النظم، وهو كتاب الإتقان للسيوطي، وهو أيضا الذي في أصل أصله، وهو كتاب الأفراد لابن فارس. فإنهما نص على أن المستثنى آية المجادلة، فالقول الناظم سوى بفرقان هو في المجادلة ليس في الفرقان، كما نص عليه أصله الذي هو السيوطي في الإتقان، وأصل أصله الذي هو ابن فارس في كتاب الأفراد. الخلاصة أن كل زور في القرآن فهو كذب مع شرك إلا موضع المجادلة، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو كذب دون شرك. قال فلا وزر، يعني لا ملجأ لمن وقع في بهتان يصاحبه شرك. ثم قال وكل رجم فقتل، جاء غير لأرجمنك أعلم، فجاء بالشتم منتشرا، كذاك بالغيب رجما فسروه بظن. الرجم الرمي بالحجارة، وأكثر ما يستعمل في القرآن بمعنى القتل، وقيل في القتل رجم لأنهم كانوا إذا أرادوا قتل رجل رموه بالحجارة حتى يقتلوه. ومنه قوله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح عليه السلام لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يتوعدونه بالقتل. وكذلك قول قوم شعيب لشعيب ولولا رهطك لأرجمناك، يتوعدونه بالقتل، يعني يعنون لقتلناك بالرجم. وكذلك قوله تعالى في عن موسى عليه السلام أنه قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي أن تقتلون، أن ترجموني بالحجارة. ومنه قوله تعالى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا فيما بينهم عن قومهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي يقتلوكم بالرجم. ومنه قوله تعالى عن أصحاب القرية أنهم قالوا للمرسلين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، أي لنرجمنكم بالحجارة. فهذه المواضع الخمسة كلها الرجم فيها بمعنى القتل، هذا قول الناظم، وكل رجم فقتل. ثم استثنى موضعين، قال غير لأرجمنك أعلم فجاء بالشتم منتشرا. الموضع الأول موضع سورة مريم من قول والد إبراهيم عليه السلام لولده، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. المقصود بالرجم هنا رجم القول الذي هو الشتم والسب، هذا المقصود. ثم استثنى الناظم موضعا آخر فقال كذاك بالغيب رجما فسروه بظن، يشير إلى قوله تعالى في سورة الكهف ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، المقصود هنا الظن والتخرص من غير دليل، يعني يقولون خمسة سادسهم كلبهم من غير دليل بل ظنا وتخرصا قذفا بالظن. ويضاف إلى هذين الموضعين اللذين استثناهما الناظم موضع ثالث، وهو قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي مرامي يرجم بها من يسترق السمع من الشياطين، يرجمون بالشهب. وعلى هذا، وهذا معنى الرجم في اللغة، وعلى هذا تكون كلمة الرجم جاءت على أربعة معان، جاءت بمعنى القتل وهذا أكثر ما يستعمل في القرآن، وجاءت على معنى الرجم بالقول أي الشتم وذلك في موضع واحد وهو موضع سورة مريم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ولئن لم تنتهي لأرجمنك، وجاءت بمعنى الظن والتخرص من غير دليل وذلك في سورة الكهف ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وجاءت بمعنى الرمي وجعلناها رجوما للشياطين مرامية للشياطين وذلك في سورة الملك. ثم قال رحمه الله ثم كل ورود فالدخول طرى إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر. يقال في اللغة ورد بلد كذا وورد ماء كذا إذا أشرف عليه، دخله أو لم يدخله. يقول الناظم إن كل ورود في القرآن فهو دخول إلا موضعا واحدا وهو الوارد في قصة كريم الله موسى عليه السلام في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين، فالمعنى هنا أشرف عليه ولم يدخله. وأما في غير هذا الموضع فالورود الدخول، مثلا في قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم النار وبئس الورد المورود. في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ما دخلوها. استثنى الناظم قوله تعالى ولما ورد ماء مدين، المعنى فيه أشرف ولم يدخل. واستثنى بعض العلماء موضعا ثانيا وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، المعنى مشرف عليها أي مشرف على النار وذلك بالمرور على الصراط، ثم يدخلها من كتب الله عليه دخولها وينجي الله المتقين كما قال تعالى ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهي بالنسبة لمن كتب الله لهم النجاة والسلامة منها إشراف من غير دخول، وهي بالنسبة لغيرهم دخول. إذن الورود غالبا في القرآن الدخول، ويأتي الإشراف بلا دخول، ومنه قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها. ثم قال الناظم رحمه الله وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطرا. كل ريب في القرآن فهو الشك، مثلا قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في شك، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليوم لا شك فيه، قال سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطر. سوى ريب المنون في سورة الطور أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الريب هنا معناه حوادث الدهر كما قال مجاهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتربصون به الموت. وأما في غير هذا الموضع فالريب الشك. قال رحمه الله وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطرا في توبة وكذا في مريب فبطهر. يقول الناظم إن كل ما ورد من لفظ الزكاة في القرآن فالمراد به زكاة المال، مثلا وآتوا الزكاة زكاة المال، والذين هم للزكاة فاعلون زكاة المال، ويؤتون الزكاة زكاة المال، والمؤتون الزكاة زكاة المال في آيات كثيرة. ثم استثنى موضعين، المراد بالزكاة فيهما الطهر والنماء والصلاح الذي هو معنى الزكاة في اللغة. الأول موضع سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنمي حسناتهم وتزيد في أعمالهم الصالحة. والثاني موضع سورة مريم وحنانا من لدنا وزكاة، أي طهارة وصلاحة. والواقع أنه توجد آيات كثيرة في القرآن الزكاة فيها بهذا المعنى، توجد آيات أخرى كثيرة الزكاة فيها بهذا المعنى بمعنى الطهر والنماء. مثلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أي يطهركم، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، خيرا منه زكاة أي طهرا وصلاحا وتقوى، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يطهرهم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إذن زكاة من مشتركات القرآن أتت في مواضع كثيرة بمعنى زكاة المال، وفي مواضع كثيرة بمعنى الطهارة. قال رحمه الله ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسر إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت. كل ما ورد في القرآن من لفظ الزيغ فهو الميل إلا قوله تعالى في الأحزاب وإذ زاغت الأبصار فإن معناه شخصت. وأما في غير هذا الموضع فالزيغ الميل، مثلا قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني في قلوبهم ميل عن الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تملها عن الهدى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني تميل إلى التخلف والعصيان. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعني من يمل عما أمره الله به. ما زاغ البصر وما طغى لم يمل لم يذهب شمالا ولا يمينا. استثنى الناظم رحمه الله موضع سورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قال إن معناه شخصت. يقال شخص الرجل بصره إذا فتح عينيه فجعل لا يطرف، وهذا قول قتادة قال معنى زاغت هنا شخصت. والواقع أن الزيغ هنا لا يخرج عن معنى الميل، لأن المعنى مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن النظر إلى عدوها، فتفسيرها بشخصت لا ينافي الميل. شخصت أي مالت عن كل شيء إلا عن العدو الذي شخصت إليه. وهذا الذي فهمه ابن جرير الطبري في تفسيره من قول قتادة شخصت، ما فهم معنى مخالفا للميل. فإنه ابن جرير قال رحمه الله وإذ زاغت الأبصار، قال وحين عدلت الأبصار وشخصت طامحة، قال وحين عدلت الأبصار عن مقرها وشخصت طامحة، يقال طمح بصره إلى الشيء إذا ارتفع. ثم حمل على هذا المعنى قول قتادة، فتكون الكلمة حيثما وردت بمعنى الميل، والشخوص هنا لا ينافي الميل، فتكون الكلمة من كليات القرآن. قال رحمه الله ثم القنوت به في الطاعة انحصر سوى وكل له قانتون فمعناه مقرون فاقفوا الإثر مختبرا. يقول الناظم إن كل قنوت في القرآن فهو الطاعة، واستثنى قوله تعالى كل له قانتون، وقد ورد كل له قانتون في موضعين من القرآن في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وفي سورة الروم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وأما في غير هذين الموضعين فسرها هنا بالإقرار أي مقرون. وأما في غير هذين الموضعين فهو الطاعة كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي مطيعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي مطيعا لله. ومن يقنت منكن لله ورسوله أي تطيع الله ورسوله. والقانتين والقانتات أي المطيعين والمطيعات. لسان الناظم قوله تعالى كل له قانتون فقال إن المعنى هنا مقرون. وقد ورد هذا عن عكرمة قال عكرمة كل مقر له بالعبودية. والقول الآخر في تفسيرها تفسيرها بالطاعة وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل له قانتون مطيعون. وهذا لا يعارض القول الأول وهو تفسيره بالإقرار لأن المطيع لله مقر له بالعبودية. المطيع لله مقر له بالعبودية فلا تنافي بين تفسيرها بالإقرار وتفسيرها بالطاعة. لذلك ورد عن قتادة رحمه الله أنه قال كل له قانتون قال أي مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه. فلم يرى تنافيا بين تفسيرها بالطاعة وتفسيرها بالإقرار. وعلى هذا فتكون كلمة القنوت من كليات القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى هي في ضمن جامع الرسائل قرر فيها أن القنوت دوام الطاعة وذكر الآيات في هذا المعنى وذكر منها آية كل له قانتون. وقد روي في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وفي إسناده ضعف ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لكنه قال بعد ذلك وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. فالخلاصة أن تفسير قانتون بالإقرار لا ينافي معنى الطاعة فتكون هذه الكلمة من كليات القرآن. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.